من أجمل الأشياء أن تعلم الطفل من خلال ممارستك للعب. يعني يقول أحد المختصين يقول أن تلعب مع الطفل ساعة أفضل من أن تعيش معه سنة. أن تلعب معه ساعة، اللعب يطلع حقيقة الإنسان. أهم من كونك أنك تخبرهم بالهدف ما بعد اللعبة أن تجعلهم يستنبطونه. هذا أجمل الأشياء. ليش؟ لأن من خلال النقاش والحوار والحوار مع الأبناء في هذه اللعبة راح تكتشف أنهم استنبطون لك دروس من هذه اللعبة أنت ما كانت تخطر على بالك. هذه الحلقة برعاية أوقاف العظيبي، فمع الحلقة ومع الضيف الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله وبركاته. ربي يحييك. سلم. سعيدين بتواجدك اليوم معنا، والحمد لله على سلامة الأسفار. احنا أسعد والله. جينا من الشرقية. لا قريبة الشرقية. ما بعيدة. الدمام والرياض ما بيننا شيء. الحمد لله. ويسر الله عز وجل. الحمد لله. عند الشكر. أبو هشام، في سؤال يتبادر إلى الذهن دائما، لماذا اللعب مع الأطفال؟ والله السؤال مهم جدا. عاد نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أول شيء اللعب فطرة في الطفل، طبيعي الطفل ما يلعب في مشكلة ترى. طيب إيش عنده الطفل غير أنه يلعب؟ ينام مثلا. خلنا نقول إذا تطورت حياته بيصير مثلا يذاكر مثلا أو يدرس أو يهتم. بس إن هذا حنا نتكلم طبعا من الطفل اللي قبل المدرسة والطفل اللي في المدرسة وغيره. مهما قلت فإن أوقات اللعب عند الطفل هي أكثر من وقت النوم، أكثر من وقت هذا، أكثر من وقت كذا، لأن أول ما يصحى فهو بيحاول إنه يرفع نفسه. يعني حنا الآن نقول أسوأ شيء عند الأطفال إنك تشغلهم مثلاً بالتلفزيون أو بالأفلام الكرتون عن اللعب. فاللعب طبيعة جبلية عند الطفل، يبي يلعب، يروح يستانس، يفرح، يسعد. إذا وجدت شغلات ثانية تسعده مثل التلفاز ولا غيره أكيد بيتجه لها. لكن أيهم أفضل، أنه يمارس اللعب ولا أنه مثلا يشاهد أفلام الكرتون؟ هنا يجي على حسب المحتوى اللي نضعه للطفل ونحاول احنا نشغله فيه. طيب وش نستفيد حنا من اللعب؟ بالنسبة لنا حنا كأباء، يعني حتى الخطاب للأمهات كذلك كمربين، يعني أول شيء احنا نعاني من ألعاب أطفالنا ونعاني من كثرة لعب الطفل. والسبب في بعدة أمور. يعني أول شيء من الشغلات اللي تخلينا نعاني من هذا المعنى أن ما عندنا فهم لطبيعة الطفل ولا عندنا إدراك لأهمية اللعب عند الطفل. أيضا السبب الأكبر طبعا أن احنا ما احنا عارفين كيف يعني نشارك الطفل في لعبة، ممكن كيف نستثمر هذا الأمر والألعاب وغيرها في حياة الطفل، هل لها استثمار؟ طبعا يعني ضع في بالك أن الطفل يلعب لأنه يريد أن يكبر، ويلعب لأنه يريد أن يتعلم المهارة. فمثلا مثلا أبسط مثال، لما تجي للطفل اللي يحاول أنه يسوق السيارة صحيح. هو يتخيل أنه إيش؟ أن حياته أنه كبير. الطفل اللي يلعب كرة تاريخي تخيل نفسه انه لاعب، تلقى يلبس لبس اللعيبة ويتسمى وينفذ حركات. ليش؟ لانه يتخيل نفسه انه له رغبة في اكتساب مثل هذه المهارة. اللعب بطبيعة حتى عند البنت تلقاها تحب انها تمسك دمية، تتخيل نفسها انها ام. فطبيعة الطفل في كونه يحب اللعب من اجل ان يتعلم المهارة. طيب احنا بالنسبة لنا ايش دورنا في اكتساب المهارة؟ يعني أيضا نقطة أخرى، قضية السعادة اللي يشعر فيها الطفل. الطفل مثل أي إنسان يبحث عن السعادة وأشياء تسعده. يعني عارف أنت اللعبة هذه اللي يلعبونها كثير من يرمي ويحاول، يقول لك مثلا في أن هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعادة يفرز عند الإنجاز. الطفل بالنسبة له يعتبر هذا إنجاز، الآن يبدأ يفرز الدوبامين. هذا جزء من الإنجازات وجزء من السعادة اللي يبحث عنها الطفل، فيحاول إنه مرة ثانية يشعر بهذا الهرمون. هو ما يدري إنه هرمون ولا يدري إن هذا الأمر، لكن هو يشعر بنوع، وتلقى أصلاً حتى حركته ياس ممتاز صحيح. والتفاعل هذا إذا إحنا كأباء ومهات استثمرناه مع الطفل وبدينا أيضاً إحنا نشارك هذه السعادة، وأمسك أنت معي هالغرشة هذه وحاول إنك إيش وحاول انك تلعب معه، جرب. يعني مشاركه الابوين مع الطفل مهمه جدا في يعني ابسط طرق التواصل مع الطفل والاندماج معه والتواصل معه. خليني مثلا كذا، خلينا نبدا تحدي كذا انا معك. طيب يعني الان اسحب الورقه بدون ما تطيح ال اي نعم. يا سلام عليك، لكن بال ما شاء الله راحت طاحت. طبعا انت بالنسبه لك اثناء لعبك اياها يعني كان ودك انك تنجح في هذا التحدي، صحيح؟ لك رغبه انك تنجح. ابنك بنتك لما بدأوا يشاركونك التحدي، لما بدأوا يحاولون، لما بديت انت تعلمهم هذه المهارة، انت بديت الان تتواصل التواصل الايجابي الجميل الرائع اللي يصنع جزء من المودة وجزء من المشاركة وجزء من العفوية. يعني من اجمل الاشياء في المنزل بين الاب والام مع ابنائهم ان تسقط الكلافة، تسقط الرسمية. كثير من الآباء ربما عاد إن شاء الله ما تكون بعد الأمهات يحبون يكون رسميين مع أبنائهم، بحيث إنه ما وده يشارك في اللعبة بس ممكن ما يعرف أصلاً كيف. يظن الأب إنه ممكن الهيبة تسقط إذا كان يشارك طفله. يعني في أحد الصحابة كان عروة بن الزبير يقول العبوا فإن المروءة لا تكون مع اللعب. يعني لا تظن أنك ستفقد المروءة، لا، المروءة إلى جنب. إذا لعبت ألعب وخذ راحتك وتبسط، بعدين تعال كن شخص ذا مروءة، فإن المروءة لا تكون مع اللعب. يعني لا تتكلف وأنك تحافظ على هيبتك وعلى حتى مع اللعب. طيب الآن لا بس أخاف يمون علي الطفل، لا أخاف أنه، لا، هذا جزء من التربية. ليست تربية الطفل أن احنا يعني نضع الحواجز بيننا وبينه، لا، أن نعلمه الأدب، أن نعلمه حسن التعامل، أن نعلمه حسن الخلق. الشخص اللي تريد منه أن تعلمه الإيثار ثم لا تعطيه شيء يؤثر الناس فيه، فهنا ما رح يتألم. الشخص اللي يعيش الوحدة وتقول تؤثر ما رح يقدر يتعلم خلق الإيثار، لكن إذا تشاركنا تعلمنا مثل هذه الأخلاق. من أجمل الأشياء أن تعلم الطفل من خلال ممارستك للعب، فهذا اللي ودنا نحن نتكلم عنه بعد قليل. لكن سأذكر لك قضية أن كثير من المفاهيم، كثير من القيم، كثير من الأشياء اللي يريد أن نعلمها الطفل نجدها صعبة في إدراك الطفل، لكن مع اللعب تصبح المسألة سهلة وبسيطة وجميلة. أنا من الملاحظات اللي لاحظها على بعض الأطفال، قد يؤخر ذهابه الله يكرمك لدورة المياه بسبب اللعب. صحيح. وش السبب؟ ما أدري. السبب، أول سبب عندنا شعور بالسعادة. يشعر بسعادة والشعور بالإنجاز والشعور بالتحدي، فهنا مجرد أنت ما تقف اللعب، ما توقف اللعب، فهنا هو يفقد هذا الأمر. لكن ذهابه لكنه دورة المياه احتياج أساسي قوي جدا. يعني هذا الجزء من فلسفة، يعني من نفسية الطفل، يعني جزء من طبيعة الإنسان أنه يعني يبحث عن الأشياء اللي تسعده ولا يريد أن يفرط فيها. جزء من حياة بعض الأطفال، طبعا اختلاف شخصيات طبعا، وحتى أن بعض المختصين ترى يصنفون في الألعاب تصنيف ويقيسون شخصية الطفل. يعني بعضهم يقول أن أربعة أقسام، مثل أن الشخص ربما يكون مقاتل أثناء اللعب، وبالضد يكون اجتماعي يسمونه المزارع اللي يحب أنه يعني يغرس ويعتني بالبيئة اللي هو فيها. في عندنا نمط اللي يحب يستكشف، نمط المستكشف على حسب نوعية الطفل أيضا يميل إلى بعض الألعاب. فأنت لما تجد الطفل اللي يحب التحدي، النمط هذا ربما هو الشخص اللي تقصده لما قلت أنه ما يبغى يطلع من جو اللعبة لأنه يبغى ينتصر فيها، يبغى يفوز فيها. هو ترى أحيانا يخشية أنه شخص يهزمه، هذا بحد ذاته استذباح. يعني ممكن بالفعل مقاتل، هو يقاتل من أجل أن ينتصر على الآخرين. إذا فاز شعر بسعادة يعني غامرة، وربما يعني يحدثك بهذا الانتصار، بهذا الإنجاز، بهذا. طب الفعل الصحيح الآن بين اللعب بين الطفل وبين الأبوين، هل الصحيح اني اخليه يفوز ولدي عادي في كل الالعاب عشان يحقق الانجاز وعشان يفرز عنده العنصر الفرح والسرور، ولا اخليه تحدي حقيقي بحيث اني مره ينتصر ومره ينهزم. ممتاز. طبعا الاب والام عندهم سياسه في التربيه، فاذا كان الطفل يعني وجدوا طفلهم يحب الانتصار والفوز، فهنا لابد ان يجعلون له من هذا الفوز نصيب. جميل. ثم لابد ان نصنع التهيئه من اجل تقبل الخساره. كثير من الاباء والامهات يقولون نعاني من ابن ما يتقبل الخساره، يبكي ويعني ويعصب ويزعل ويترفل الفاظ عندما يخسر. لا، هنا هذا الجزء من التربيه، لان الطفل الان حبه للفوز والانتصار وهذا شيء طبيعي في النفس، هذا اساسي، لكن ان لا يتقبل الخساره ولا يتعلم كيف يتصرف ما بعد الخسارة، لا، هنا تجد المشكلة. طبعا هذه الإشكاليات وهذه الممارسات ترى هي تصنع جزء من واقع حياة الإنسان. ترى بكرة اللي ما يعلم طفله كيف يحترم الخصم ويعني يكون روحه رياضية أثناء الربح أو الخسارة، فهنا ترى سيعاني في حياته الحقيقية الطفل بسبب هذا الأمر. تعرف أن لما أتكلم أنا عن الروح الرياضية، ترى الطفل عندما ينتصر وبعدين يبدأ بأسلوب السخرية والتحكم في الخصم، هذا ليس خلق جيد يعني قولا واحدا، لكن لابد أن يهذب. هل هو موجود عند الطفل؟ نعم. أنا عندي ابن اجتماعي بالدرجة الأولى، فما يحب الألعاب اللي فيها ربح وخسارة ويحاول أن يتجنبها حتى يهرب من قضية تهكم على الآخرين أو تهكم الآخرين به. ما يحب أن يخسر أحد، يعني هذا جزء من الروح الاجتماعية اللي لابد أن نعززها. طيب هنا هل هذا التصرف صحيح؟ لا، لابد أن ندخله في ألعاب فيها ربح وخسارة ويتعلم ثقافة الربح والخسارة، الفوز والانتصار والهزيمة، حتى تصنع له أيضا في داخله مع الحياة، مع ترك الحياة، ما يفيده في حياته. أما أنه يهرب من المنافسة ويهرب منها خشية الجرح الآخرين وأن يكون إنسان عاطفي إلى درجة أنه لا يريد أن يغضب أحد في هذا الموضوع، لا ما يصلح هذا الكلام يعني. ولو كذلك لما أتكلم أنا عن الطفل عندما كذلك ينهزم ثم بعدين يبكي ويبدأ ببغض الطرف الآخر والخصم، يبدأ في لومه أنه سبب لهذه الهزيمة، لا، نحتاج أن نهذب أنفسنا. هنا تكون صناعة الإنسان، صناعة التربية. إذا أدخلت الطفل في لعبة، طبعا اللعبة يعني يقول أحد المختصين، يقول أن تلعب مع الطفل ساعة يكفيك أن تعيش معه سنة، أفضل من أن تعيش معه سنة. أن تلعب معه ساعة، اللعب يطلع حقيقة الإنسان. فأنا لما ألعب مع شخص فهنا أنا طلعت حقيقته بالفعل، عرفت كأنا كمربي، عرفت طبيعة الطفل ونمط شخصيته، صفاته اللي يتميز فيها، صفاته اللي تحتاج تعديل فيها. فهنا حنا نقول لابد أن نهتم باللعب، ولابد أن يكون لنا كمربين اهتمام بهذا الجانب، معرفته ومعرفة ماذا نتعلم وماذا ينبغي لنا وكيف نستثمر هذا اللعب. كل هذه الأشياء مهم جدا أن نتعلمها. أنا لما ألعب مع طفلي وأدخل معه في اللعب وألعب معه ساعة ساعتين، الفوائد اللي تعود علي بعد اللعب إيش هي؟ طبعا سؤالك كذا جاي جميل، كأنك تقول تعود علي أنا وعلى طفل. أحسن. جميل. ممتاز. هنا عندنا الأمرين، يعني الكثير يقول طيب إيش بيستفيد الطفل؟ أكيد بيستفيد. طيب حتى المربي راح يستفيد، حتى الأم راح يستفيدون استفادة كثيرة. يعني أولا بيكونوا محبوبين. أجمل الترابط الأسري عندما الابن يحب والده ويحب أمه. الحب هذا يعني حاول أن احنا نقول ودنا أن يحبونا. طيب العبوا معهم وشوفوا الفرق في الحياة كيف راح يحبونكم. كذلك من الأشياء اللي راح نستفيدها، يعني كما ذكرت في قضية أنك راح تتعرف على طفلك وتعرف الطباع له، تعرف كيف تتعامل معه، راح تعرف كيف تكسبه، راح تعرف إذا شاركته، إذا صارت المشاركة في اللعب هو يشاركك في الحياة. أنا الآن شاركتك في اللعب، بكرة لو احتاجك في شيء في حياتي راح أشاركك هذا الأمر بأريحية وبحب يعني بعد عن التكلف كما أنا شاركتك في اللعب. طيب لما أجي أتحدث السؤال الأعمق والأكبر، إيش نتعلم من اللعب؟ الطفل إيش يتعلم من اللعب؟ طبعا حط في بالك أولا أن كثير من المربين ما يدرك أن التعلم باللعب نتعلم منه ثلاثة محاور ممكن نقول عنها. المحور الأول هو محور المعرفة، المعلومة تعتبر مكسب كبير ممكن أن نتعلمه من اللعب. وهذا طبعا لما نتكلم عن المعلومة بتقول لي مثلا هل تقصد فيها الألعاب التعليمية اللي هي نتعلم فيها جدول الضرب ونتعلم فيها الحروف الهجائية ونتعلم فيها الكلمات ومن الألعاب التعليمية وغيرها من المفاهيم نتعلم؟ ممكن طبعا يدخل في هذا الأمر. طيب هل احنا نتعلم المعلومة بما يتعلق بالمفاهيم التربوية؟ طبعا مهم جدا أن نعلم الطفل من خلال اللعب. الأمر الثاني اللي نريد أن نعلم الطفل فيه من خلال اللعب ويتعلم من خلال اللعب المهارة، أن يكتسب مهارة معينة، يكتسب مهارة محددة من خلال اللعب. المحور الثالث أو نقول الشغلة الثالثة اللي تسمى الاتجاه الوجداني، العامل النفسي عند الطفل. تعرف أنت من خلال اللعب راح تحببه إلى بعض المفاهيم المهمة جدا في حياته. يعني أضرب لك مثال، يعني مثلا فكرة عندنا التخطيط. تبغى تعلم طفلك التخطيط، كيف إيش مفهوم التخطيط كمعلومة، وكيف يخطط كمهارة، وكيف يحب التخطيط كوجدان. يعني أجريت أنا تجربة بسيطة مع مجموعة من الأطفال كان في ملعب، أعطيتهم فاول افتراضي، أعطيتهم قلت لهم أنت الآن هذه الكرة هنا وصار لكم فاول عندكم، وقسمت المجموعة اللي الطلاب اللي كانت قدم لهم هذا البرنامج إلى ثلاثة أقسام. طبعا ما في كرة، في كرة إيه ممتاز، جبنا الكرة إيه وفريقين، كل فريق 5-6 أشخاص. جميل زين. طيب أنتوا الآن مهمتكم أنتوا الدفاع، بتسوون حائط صد، الفاول راح يتسدد، راح يمكن كان عددهم ما هو 5-6 ممكن إلى 10، لا يعني واحد منكم بيكون حارس وبقية بيكونون حائط صد وبعضهم يتحركون. طبعا الهجوم كذلك، أنتوا الآن مين اللي بيشوت؟ إيش الخطة التسديدة بتكون؟ هل فيها لعبة؟ هل فيها خدعة؟ هل فيها فكرة؟ اكتبوا لي الخطة اللي راح تنفذون فيها الفاول. طبعا إيش معنى التخطيط؟ هو الخطوات الوصول للهدف. مثلا احنا نقول أبسط مثال، أبسط تعريف للتخطيط الممتاز. فهنا عرف الطفل أن هذا هو التخطيط، الطريق إلى الوصول للهدف. هل أنا عندي خطة بديلة للخطة اللي أنا سأضعها؟ أنا أضع خطة بعدين لحط التصرف هنا. إذا أنت يتعلم الطفل مفهوم الخطة البديلة زين. كذلك توزيع المهام بينهم، مين اللي راح يسدد أفضل واحد في التسديد، مين اللي راح يراوغ ولا راح يسدد، مين اللي راح يكون يعني كعامل دعم له. فهنا توزيع المهام، توزيع الفريق. يعني هذه من الألعاب اللي أنت تعلمت فيها، علمتهم فيها المعرفة، علمتهم فيها المهارة، حببتهم لفكرة التخطيط أن يضع خطة في هذا الأمر. وقس على ذلك كثير من المفاهيم الحياتية نقدر أن احنا نعلم أطفالنا إياها من خلال هذا الأمر. طبعا هل اللعب بالفعل يعلم المعرفة ولا احنا نبالغ في هذا الأمر؟ شوف السلم بلوم للمعرفة، سلم بلوم للمعرفة هو 6 مستويات، وكثير من المربين وكثير معلمين يجهل هذا السلم. السلم أو 6 مراتب يعتبر جزئين، مهارات دنيا ومهارات عليا. أو إحنا نقول أنا مثلا الجزء الأول هو المعرفة، عفوا اللي هو المعلومة، ثم فهم المعلومة، ثم تطبيق المعلومة. تمام. أنا طبعا تخصص رياضيات زين، كمعلم رياضيات إذا أعطيت أنا الطفل معلومة في رياضيات، مثلا فكرة أنه مثلا في الهندسة في المثلثات في الجمع والطرح، وبعدين قلت له فهمت الفكرة الآن، قال إيه فهمت ممتاز، قلت يلا طبقها، وطبقها صح كنت أظن أن الآن أنا وصلت إلى أفضل مستويات المعرفة. لا، هذه مستويات دنيا الدبلوم. طيب طريقة المعرفة ما بعد هذه المستويات الثلاثة في تحليل المعلومة وتحليل المفهوم هذا، ثم بعد ذلك تقويم المفهوم، أني أبدأ أقيمه وأقومه ويعني أنقده نقد، ثم بعدين عندنا الابتكار في المفهوم. طيب لو بس جبنا مثال وبسط أبو هشام، يعني لو قلنا مثلا جانا طفل عمره 5 سنوات وعلمناه 2 + 2 = 4، ممتاز، كتب على الصبورة 2 وأعطيته السؤال مرة ثانية أي وفهم أن عبارة 2 + 2 اللي هي الآن اللي هي 2 شيئين أو مجردين، وفهم أن المجموع 1, 2, 3, 4. بعد كده هو بدأ يطبق هذا الأمر، أنا بالنسبة لي ممتاز. طيب أنا لما أجي أتكلم في الرياضيات بقول لك مثلا الآن أنقد هذا المفهوم، الطفل مش أنقد أي ما يعرف شو اسمه، ما رح. لكن تعال أعطني إياك لعبة، أو أعطني كمفهوم من فهم الحياة كلعبة. يعني أعطيك مثال، يعني مثلا لما أتكلم عن التخطيط خلينا نتكلم مثلا عن جزء مثلا فرق العمل الجماعي، يعني أو خلينا نقول أبسط مثال عندنا الاتحاد اللي تحدنا سحب الورقة. فهنا من خلال سحب الورقة أنا ممكن أوصل عدة مفاهيم للطفل من خلال هذا الأمر، اللي هو قضية فهم الإمكانيات، فهم الممكن. طيب شلون الإمكانيات عند الطفل؟ تتكلم عن حاجة صعبة، كيف أنا أدرك هذه الإمكانيات وكلمة الإمكانيات؟ يعني مثلا بعض الممارسات اللي أنت تبغى تعلمها للطفل في قضية مثلا وضع الأهداف أو العمل الجماعي مع الآخرين. يعني في لعبة سويناها للصغار وسويناها للموظفين، 24 قطعة زي كذا سويتها صف عشوائي وأعطيتهم مثلها وأعطيتهم 5 دقائق، قلت لهم لخمسة أفراد 5 أشخاص وعندهم 5 دقائق يروحون يشوفون اللعبة، يعني بين الطاولتين تقريبا حدود مثلا 8 أمتار، يروحون يشوفون اللعبة ويرجعون يسوون مثلها نفس القطع، يروحون يرجعون. خلال 5 دقائق كم قطعة قدروا يحطونها في مكانها الصح؟ كم تتوقع من 24؟ توقع 10. ثنتين في مكانها الصح يعني. وبعضهم بعد ال5 دقائق لما أجي إذا قلت انتهى الوقت، واحد من سوى عفس كل القطع. ليش عفست كل القطع؟ قال ما قدرنا نسوي شيء. فهو ما ودنا يشوف نلاحظ فشله في أداء هذه المهمة. وبعضهم يظن أنه كان على صواب وممتاز، بعدين أبين لا خطأ، كيف أنت أخطيت وكيف أخطيته. طيب إيش السبب اللي خلاكم تغلطون هذه الأخطاء ولا تقدرون تسوون مثل هذه اللوحة، مع أنها على الأقل ثلاث مثل بعض؟ أول شيء أنه ما كان فيه توزيع مهام بيننا بشكل صحيح، وكان فيه ارتجالية في العمل. الآن بديت أنا أبين لهم مفهوم العمل الجماعي وأهمية العمل الجماعي، وكيف مفهوم توزيع الفريق وتوزيع المهام بين الفريق. الآن بدأ يصنع المعرفة، الآن هو عرف المعرفة فهمها وبدأ يطبقها عمليا. خلاص أنت إيش دورك؟ أنت دورك المربع الأول، أنت دورك المربع الثاني والثالث. خلاص طيب أنت بالنسبة لك الألوان، بدأ بعضهم بالألوان، بدأوا في التطبيق المفهوم اللي احنا قاعدين نعلمهم اياه. بعدين تجربة، يمكن جاب مثل زي ما قلت 10، يمكن جاب 12 13. نقول لهم ليش جبت 13؟ يبدون الان ايش مرحلة، الان بدينا في المهارة العليا، تحليل التطبيق اللي طبقوه، لان احنا ما كان في ارتجالية من فلان، ما سمع الكلام فلان كذا. بدأوا الان ينقدون الامر وينقدون الفكرة، بعدين بدأ يبتكرون ابتكارات أخرى من أجل الوصول إلى هذا الحل، إلى هذا المشكلة. فإحنا بالنسبة لنا من خلال اللعب قفلنا موضوع بلوم، ويعني وقس على ذلك كثير من المفاهيم نقدر إحنا نغرسها في الطفل من هذا الأمر. إذا جيت تتحدث عن الأمر الثاني مثلا مفهوم المهارة، المهارة تبدأ بتقليد، ثم بعدين أداء، ثم بعدين إتقان للأداء، ثم بعدين ابتكار أداء أجمل. هنا في اللعب بكل بساطة أن تستطيع أن تصنع مثل هذه الأمور، ليس فقط في اللعبة، لا حتى في أمور الحياتية، في حل المشكلات، في التخطيط، في وضع الأهداف، في فكرة العائلة يعني احنا نقول التواصل الأسري. يعني أنا في من الأمور اللي من الألعاب اللي سويتها مع العائلة كان لقاء عائلي، وهذا ببين لك خلينا نقول أن الاتجاه الثالث أو المحور الثالث اللي هو الاتجاه والوجدان. اللعبة كانت طوق يحملونه على أطراف أصابعهم، جميل. طلبت من 6-8 من الشباب اللي بالسن المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية أن يدخلون هذا التحدي. التحدي إيش كان؟ يحملون الطوق على أطراف أصابعهم، ثم بعدين إذا قلت لهم انزلوا ينزلون إلى مستوى الطاولة أو إلى مستوى اليد، ما قدروا ينزلون. كان الشرط إيش؟ الشرط أن ما تبتعد أصابعهم عن الطوق ولا ينزل الطوق بشكل مائل. فكنت أقول كل ما ابتعد واحد قلت أصبعك أصبعك أصبعك أصبعك، فبدأوا يرفعون يرفعون يرفعون بدل ما ينزلون. حاول مرة أولى، حاول مرة ثانية، الثالثة إيش اللي صار؟ واحد منهم رمى الطوق وقال أنتم ما تفهمون شيء، بدأ يتلفظ على بعض الكلمات اللي من غضب ومن زعل، ليش نفشل مثل هذا الأمر؟ إيش تصور إيش سويت؟ طلبت من الكبار، يعني كان ممكن حول 50 إلى الأكبر، يعني طلبت من 6 من الكبار سن. واحد منهم أول ما قام قال ها أبو عبد الله وش نسوي؟ هذا أبو عبد الله كان أصغر مجموعة ربما يكون، يعني قال أبو عبد الله إذا قلت انزلوا انزلوا قيادي ذا هو مباشرة. شوف الآن الأمر الأول رشح القائد من أول ما قام قال إيش ها أبو عبد الله وش نسوي؟ هو أكبر من أبو عبد الله لكن تنازل مباشرة لأبو عبد الله القيادة لك، وقائد أعطى التوجيه إذا قلت انزلوا انزلوا، هم جاهزين لهذه الاستجابة على طول مباشرة انزلوا. أنا لما أجي أتكلم الآن عن مفهوم المفاهيم التربوية المهمة جدا اللي يريد أن نغرسها في أبنائنا، هي إن هذا المفهوم لو بغيت تتكلم عن موضوع كامل بدون ما يكون تطبيق ما راح يعني يلقى استجابة عند الطفل. طبعا حتى الوجدان له سلم، سلم استقبال ثم الشعور بالفقد ثم قبول الفكرة، احتضان الفكرة للطفل أنه يحتضن فكرة أني أحترم الكبير السن. تحدثنا يعني من خلال هذا التمرين عن يعني دور كبار السن في حل المشكلات وكيف أن استطاعوا يحلون المشكلة بأبسط طريقة وأبسط أسلوب، ما عانوا مثل ما عانوا الشباب في، وكيف رجحت حتى هو يمارس اللعبة من الألعاب. يعني أنت لاحظ ودخلنا في نقاش كبير جدا عن أهمية العائلة، نحترم ما نختلف حتى لو اختلفنا ما نتزاعل، وغيرها من المفاهيم الجميلة اللي ممكن أنت تحتاج إلى كلام كثير عشان تغرسها في الطفل، لكن من خلال التمرين تقبل هذه الفكرة وعاشها كواقع، احترم الفكرة، بدأ يحتضنها في نفسه كشعار له في الحياة أن كبير السن بالفعل هو أجدر بالنجاح وأجدر بأن احنا نستشيره في حل مشكلاتنا في حياتنا، حتى لو كانت مشكلات كنا نظنها أنها سهلة وبسيطة لكن واجهنا فيها صعوبة وأمر من هذا الأمر. فهذا الجزء من الأشياء اللي يعني أنت تقدر تغرسها في الطفل وتقدر من خلال الألعاب تعلمها الطفل، سواء كانت في المعرفة أو في الاتجاه أو حتى في المهارة، اللعب يصنع المعجزات بالفعل. حتى أني أنا أستغرب أن الكبير بالسن اللي قام ولعب في اللعبة هذه وما شاف خسارة الصغار السن وقال خلاص هذه لعبة دم أن صغار السن خسروا فيها فأنا ما راح أتنزل لها، إلا قام ويعني وحفز اللي معاه ووجه الكلام اللي معه مباشرة. قام 5 أو 6 من الكبار السن أو نقول من الكبار في العائلة قاموا وشاركوا في اللعبة وأنجزوا اللعبة ولا فازل. إيه ولا أسقط مهبتهم ولا كذا، وإن كان التحدي ربما يخافون إنه زي ما قلت أنت يخاف يفشل ويتفشل ما بينهم، لكن هو تنازل عن هذا الأمر، وخاصة إنه يفهم إن الحياة أبسط، يعني يفهم إن إحنا ترى أسري، لقاء أسري مع إن اللقاء كان عام والمجلس يمكن فيه 50 شخص، ومع ذلك أخذ الموضوع ببساطة وبأريحية. هل ممكن أبو هشام إني أنا عن طريق اللعب أعلم فيها أطفالي؟ يعني كيف نعلم باللعب؟ بعض المربين يظن أن يعني طريقة التعليم باللعب يعني بسيطة أو مثلا ما لها آلية، ما لها آلية. خلنا أعطيك أنا موقف من مواقف القصة القديمة اللي هي أنا بالنسبة لي أقول هذه أقدم لعبة تدريبية، أقدم لعبة تدريبية. تعرف القصة الشخص الأب اللي نادى ثلاثة من أبنائه وأعطى هذا عصا وهذا عصا وهذا عصا، قال كسروها فكسروها، بعدين جمع مجموعة من العصي وأعطاها للأول والثاني والثالث وما استطاعوا. طبعا في ناس غيروا الفكرة، لكن الفكرة شوف هي خلدها التاريخ، خلد هذا الموقف التاريخ. وعلى فكرة ترى يعني وجدت من بعض المراجع أن ينسب هذه اللعبة اللي نفذها المهلب بن أبي الصفراء. طيب هذه لعبة تدريبية متكاملة أركان، وخلينا ناخذها مدرسة لنا في كيفية تنفيذ الألعاب التدريبية أو الألعاب التعليمية هذه. أولا نختار لعبة فيها نوع من التحدي، يعني فيها نوع من الصعوبة. كسر العصا سهل، لكن أن تكسر مجموعة من العصي لا، شيء صعب. ممتاز. الأمر الثاني هذا التحدي. الأمر الثاني، أنا كمربي ما جبت هذا الأمر إلا عندي هدف أبغى أغرس لهم، عندي هدف أبغى يكتسبونه. فاللعبة كانت لهدف، ما كانت بس إن إحنا نلعب يلا، لا أنا عندي هدف من هذه اللعبة. فحلو إن المربي الأم والأب إن يجعلون ألعابهم هدف معين، سواء هدف تعليمي زي ما قلنا، معرفي أو مهاري أو وجداني. الأمر الثالث والمهم إن ما نخبرهم بالهدف اللي بعد اللعبة. شوف الآن لو قال لهم يلا بتحداكم، لو قال لهم اللي قال لعبة بتحداكم تحدي وشوف إذا كان تقدرون تكسرونها مع بعض ولا لا، يلا أول شيء كل واحد، أنت خربت. لحظة بسوي لكم لعبة، لو جانا كذا قال بسوي لكم لعبة في يعني بتحداكم في موضوع إنه نشوف أهمية العمل الجماعي، لا أهمية أن نكون عصبة واحدة، أن نكون متحدين، أهمية الاتحاد زين والتعاون، يلا بنسوي لعبة. أنت كذا حركت الدرس. ممكن أخلي هو يستنبط أساسا هدف. أهم من كونك أنك تخبرهم بالهدف ما بعد اللعبة أن تجعلهم يستنبطونه، هذا أجمل الأشياء. ليش؟ لأن من خلال النقاش والحوار والحوار مع الأبناء في هذه اللعبة راح تكتشف أنهم استنبطون لك دروس من هذه اللعبة أنت ما كانت تخطر على بالك، وتكتشف أن أبنائك يعرفون مفاهيم في الحياة أنت ما كنت تظن أنهم يعرفونها ويدركونها. ولا والأجمل كذا لما يكون هو مفهوم في الحياة ثم بعدين تربطه كلعبة فهنا يرتبط في الذهن. شو إحنا ما ننسى موضوع إن الاتحاد قوة من خلال ربط الذهن لهذه اللعبة. ترى من أجمل الأشياء اللي تغرس الألعاب إنها تجعلك تحفظ المعلومة، ما تنساها لأنك مارستها ممارسة عشتها وكواقع. فهنا ثلاث أشياء مهمة جدا. الأمر الأول نقول إن عندك هدف من اللعبة. الأمر الثاني إن في شيء من التحدي في هذه اللعبة. الأمر الثالث اللي يكون الهدف ما بعد اللعبة. طبعا الهدف ما بعد اللعبة يسمى عندنا التعليق التربوي. التعليق التربوي أول شيء كطريقة احترافية في إدارة الحوار مع الأبناء، توجه السؤال للي ما استطاع أن ينتصر، اللي ما قدر يحقق. فهنا مثلا لما جينا نتكلم عن الشباب وكبار السن زين والأكبر، يعني نقول ما نقول، نوجه السؤال للشباب ليش وإيش اللي خلاكم تفشلون في التحدي؟ هذا ما كان هذا وهذا ما كان منتبه وهذا كذا وهذا، يبدون الآن ينقدون نفسهم. هذا جزء من المفاهيم التربوية. طيب فقدتم القائد، حلو، وأيضا إيش افتقدتم كذا وكذا وكذا. بعدين أنا أبدأ أقول للمنتصر، لأني لو بديت السؤال للمنتصر قال لي لأن إحنا متميزين وبس وحرق الموضوع، لا أنا أبدأ بالمنهزم الخسران اللي ما استطاع، ثم بعدين أروح للمنتصر اللي استطاع. كيف استطعت؟ والله أنا كان عندي تكتيك، كان عندي تكنيك، كان عندي فكرة، عرفت، استفدت من تجربة الفريق الأول، بديت أنا. فالآن المربي يبدأ باصطياد الدروس التربوية اللي يريد أن يعلق فيها ويعلق عليها. فيبدأ يقول ممتاز، شفتوا كيف كان فلان قال كذا وفلان قال كذا، ما شاء الله فائدته كانت ممتازة. وبالفعل احنا نحتاج أن نتعلم مثل هذه الأمور، نتعلم مثل هذه المفاهيم، نتعلم مثل هذه المهارات، وأبدأ أنا أتكلم عن هذه المهارات. وشفتوا لما أنا أتكلم عن الاتحاد، ولما أتكلم عن العمل الجماعي، لما أتكلم عن التفاوض والتخطيط، وأي مهارة أنت تتكلم عنها في الحياة، يعني بالفعل أنا أستطيع أن يعني أدير الحوار بأريحية وبفاعلية وبقوة وبجمال، وخاصة إذا كنت أنا محضر له. التحضير أيضا يكون شيء من فيه من العفوية، ما يكون التحضير متكلف، الأمر الأول، الأمر الثاني لا طبعا أنت راح تبعد عن هذا الأمر. في التحديات يعني خاصة مثلا اللقاءات الأسرية، اسمح لي يعني تفضل أشير إلى كتاب. ما شاء الله، هذا الكتاب كتبت الحمد وفضل عز وجل يسر خروجه، الآن موجود في المكتبات، عنوان أتحداكم. طبعا ليش أنا عنوانت بهذا أتحداكم؟ لأن احنا في اللقاءات الأسرية، لأنه موجه للجلسات واللقاءات الأسرية، جميل، ألعاب وأفكار للجلسات واللقاءات الأسرية. في هذا الكتاب أو يعني أول شيء العنوان أتحداكم، هو إشارة أن الشخص لما يبدأ بالفكرة ويبدأ بالطرح يقول يلا أنا راح أتحداكم، الخطاب موجه للي جالس معه. في هذا الكتاب وزعت ونوعت الأقسام اللي ممكن أن تتحدى فيها الموجودين في الأسرة، سواء كانت ألعاب أو تحديات. يعني مثلا أنا المنافسة اللي بين فريقين، اللي حمل الطوق وتنزيل الطوق، هذا كانت بين فريقين، بس التحدي اللي أنا تحديتك إياه، الورقة وسحبها وطريقة نزع الورقة من بين علبتين الماء، هذا تحدي، هذا يختلف عن المنافسة. كذلك عندنا جانب في الألغاز، وعندنا جانب في الألغاز المنطقية، هذا أجمل من جانب الألغاز، لأن اللغز أحيانا يكون بسيط وعبارته بسيطة، لكن اللغز منطقي لا ممكن يكون ألغازه كلماته متنوعة، يحتاج إلى مهارة التحليل والتحليل المركب. كذلك من الأشياء اللي وضعتها هنا الابتكارات العلمية، ابتكارات العلمية جانب مهم جدا ممكن نحن نفعله في جلساتنا الأسرية. كذلك الألعاب الاجتماعية مثل كرسي الاعتراف، مثل السؤال المحرج، مثل هذه الألعاب الاجتماعية جميل جدا أن نفعلها في اللقاءات الأسرية. تقسيم الألعاب على السنوات، يعني أنا وش كان أتكلم، متى يبدأ أساسا، متى يبدأ المربي يلعب مع ولده، بعمر كم؟ ذكرتني في السؤال بعض من التصرفات النبي عليه الصلاة والسلام مع الصغار في قضية اللعب معهم. يعني كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الحسن أو الحسين يصعدون على ظهره، ويقول أحد الصحابة يقول نعمل الفرس، أو كما قال رضي الله عنه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ونعمل فارسان هما أيضا. زين، فهنا الطفل مهما كان يعني عمره ومهما كان سنه، أنت تستطيع أن تلعب معه، خاصة إذا كان يعني بدأ في قضية يدرك الأشياء ويعرف اللي يميز بين الأمور، خاص أنت تقدر أن تتعامل معه بما تريد أن تنقله في المستوى العلمي. يعني تبغى تلعب مع لعبة الألوان، فأنت تعرفته الألوان، بلعبة الكلمات أنت عرفته الكلمات، لعبة الأرقام وغيرها فأنت عرفته الأرقام، فأنت تنتقل فيه من مهارة إلى مهارة، ومن جزء إلى جزء، ومن أهمية إلى أهمية. مهما الإنسان كبر في سنه، فهو بطبيعته بفطرته يريد أن يلعب. أنت لاحظ إحنا نلعب كرة، لاحظ الكبار يلعبون أيضا يعني ورقة أوراق اللعب، يلعبون بعض الألعاب، يشجعون الإنسان بطبيعته يريد أن يلعب، لكن أن نجعل اللعب موجه لأهداف جميلة ورائعة، هنا يعني الشيء الجميل اللي لابد أن يستثمره المربي، الأم والأب. أشير إلى شيء أيضا مهم جدا في قضية مثلا لعبة، يعني كثير منا يعني يشوف نمارسها كثير، يعني لعبة كثير ما نمارسها، هي لعبة كرة القدم. زين، هل ممكن أنا أخلي لعبة كرة القدم تعطيني دروس في الحياة؟ نعم، ممكن. بالضبط. هل ممكن أنا بعفوية اللعب أن أغير في بعض قوانين اللعب؟ يعني أذكر مثلا مرات طلبت من اللاعبين أن ما يتكلمون، اللي يتكلم ترى بيطلع مثلا دقيقة زين، فبدأوا يلعبون لعب صامت، هنا بدأ شوية من اللعب يتغير. الفكرة أن اللعب لمسة واحدة، اللعب مرة مرات وضعت قانون أن ما يلمس اللعب اللاعب الكرة ثلاث لمسات زين، فهنا يضطر أنه يتعاون مع زملائه، يتعاون مع يبعده، نبعد الأناني. فاللي الشخص الأناني، الشخص الأناني يبدأ إيش يجد صعوبة في الضبط نفسه أمام هذا القانون. والشخص اللي يحب، الشخص اللي يحب يتعامل مع الجميع ويتعاون مع الجميع، هذه تجده مستمتع، مستمتع في قضية أنه بالفعل ممكن يمارس الفن اللمسة الواحدة في اللعب. كذلك لما نتحدث يعني عن البنات وألعاب البنات، ألعاب العرائس، ألعاب الطابخ، ألعاب كثيرة، يعني من الألعاب، كثير من الألعاب يعني هي بالفعل تغرس لدى البنت كثير من المفاهيم الحياتية، وكثير من تعطيها تجارب الحياة. لكن الجميل والرائع أن نجعل أهداف للعب ثم نعلق بعد اللعب. طيب في سؤال ربما يتبادر، طيب هل كل لعبة لابد أجعل لها هدف؟ أنت بحد ذاتك كونك تلعب معهم هذا هدف، أنك تكسر حاجز نفسي وتجعل فيه أريحية. طيب هل كل لعبة لازم أعلق ما بعدها؟ طبعا لا، طبعا لا، ما نمارس هذا باستمرار حتى يعني لا نجعله ربما يعني يكون ملل عند الطفل، بعدها نقعد لا مو لازم. المربي أقصد الأب والأم بعد كذا راح يلاحظون أن أبنائهم يبدون هم يقولون أيوة هذه اللعبة تعلمنا كذا، أيوة هذه اللعبة كذا، صح هذه ممكن نتعلم منها كذا، هذه صح ممكن. فلك أنت كأب وكأم أن تستمتع في التربية إذا أنت بالفعل يعني مارست ويعني استغليت هذا الجانب الجميل في حياة الابن والبنت، سواء كانوا زي ما ذكرنا صغار أو في سن مراهقة أو ما بعد المراهقة، سواء كانوا كبار أو موظفين، يعني بالفعل اللعب جميل وممتع. دعني أشير إلى إشارة إلى قضية أن احنا ربما تكلمنا عن ألعاب حركية كثير، أيضا الألعاب اللفظية لما أنا ألعب معهم ألعاب بسيطة، يعني مثل في لعبة من الألعاب أذكر في لقاء إذاعة القرآن بدأت اللقاء في هذا التحدي، يعني أن يعد من 1 إلى 20 لكن السين شين والشين سين، فيبدأ يعد. فكانت يعني هذه لعبة، ما احتاج ان احنا نتحرك واصلا باتصال بالتلفون، فما احتاج ان احنا نتكلف لا ادوات ولا غيرها، ومع ذلك غير الاريحية النفسية اللي صنعتها، نبدأ نعلم الطفل التركيز بالكلام، تثمين الكلام، ان يعني ينتقي الكلمات وينتقي الاحرف اللي راح ينطقها. نستفيد من الالعاب بشيء كثير، وخاصة لما تقول احنا هل نحتاج ادوات؟ لا، ممكن بدون ادوات. هل نحتاج ان احنا تكون متواصلين معهم؟ لا. طيب انا اب وام ما اجلس معي، يعني انت في العمل تقدر تلعب معهم؟ لا، تقدر تتحداهم تحدي، تقدر يعني تتجاوز الحدود، تتجاوز المكان، تتجاوز الزمان، ممكن انت تعلن عن لعبة وتضع لها قانون وبعد اسبوع تقول ها كيف سويته في اللعبة الفلانية. نقدر انا كاب وام اني استثمر اللعب بوسائل عديدة، بطرق عديدة، باوقات متنوعة. وهنيئ الأب والأم اللي يستثمرون بالفعل هذا الجانب في حياتهم الأسرية ولقاءاتهم مع أبنائهم وبناتهم. يعطيك العافية أبو هشام، الله يسعدك، استمتعنا معك صراحة بالجلسة الجميلة، وأشكركم ونتمنى إن شاء الله، ودائما يقولون أطلق الطفل اللي بداخلك، لكن المرة الجاية إن شاء الله شكلنا فيها نقول دائما وأبدا نحتاج إن احنا نعلم أنفسنا ونربي أنفسنا كآباء أمهات ثم نعلم أطفالنا. يعني طيب أنا ما أعرف التفاوض، ما أعرف، روح تعلم، جميل، ادرس شنو التفاوض، شو معنى التفاوض، وبعدين ابتكر لعبة تناسب التفاوض. وترى على فكرة الآن الذكاء الصناعي لما تكتب تقول أريد لعبة عن التفاوض يعطيك ألعاب عن التفاوض، فهذا راح يسهل علينا قضية ابتكار الألعاب، نحتاج فقط تطبيقها. أختم بنقطة معينة، اللي هو قضية لا تقول إن هذه اللعبة لا ما هي حماسية، لا هذه اللعبة عادية، لا تحكم على اللعبة، مارس اللعبة ثم بعدين شوف كيف التفاعل. جميل. واللعب ترى بسيط، والإنسان يبحث عن السعادة في أبسط أموره. يعطيك العافية أبو هشام، وشكرا لك. شكرا لك، شكرا. زادنا الله الحرص وسعادة. آمين. الله يعطيك العافية. وإحسان في التعامل مع أبنائنا وبناتنا بإذن الله. الله يعطيك العافية أبو هشام، وشاكرين لك على تعنيك السفر لنا. الله يسعدك وشاكر لك على الاستضافة الجميلة.